الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى عوني وتوفيقه إلى سورة الإنسان. هذه السورة سورة مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كاملة في صلاة الفجر كما ورد عنه في صحيح مسلم، ومعها سورة السجدة. وقد أورد بعض أهل العلم حديثا رواه الإمام أحمد أن هذه السورة لما نزلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده رجل أسود، فلما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاض في وصف الجنة شهق هذا الرجل شهقة ثم فاضت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خرجت روحه شوقا للجنة. ولو ذكرنا هذا الحديث قد ضعف، لكننا لا ننفي أبدا أن الإنسان ربما تخرج روحه شوقا للجنة أو خوفا من النار ومن العزيز الجبار تبارك وتعالى. شوقا للجنة كما حدث للصحابي الذي قاتل في سبيل الله عز وجل حتى قتل، وكان قبل ذلك قد وزع الطعام على الغزو أو على أهل الغزو فوجد تمرات، وعلم أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يأكل هذه التمرات ثم يقاتل فيقتل، فقال إنها لحياة طويلة، ثم ألقى التمرات وخرج يقاتل حتى خرجت روحه شوقا للجنة. وأما خوفا من ربنا تبارك وتعالى من النار فكثير، حتى ذكر أكثر أمثلة هؤلاء الإمام الثعالبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب خصه بذلك، وهو كتاب قتلى القرآن. ومن أشهر هذه الأمثلة موت علي بن الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى، وهما إمامان جليلان. وقد ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل في سير أعلام النبلاء أن علي ابن الفضيل ابن عياض ثقة كأبيه، فهو إمام جليل مع صغر سنه، وهو أحد العباد الصالحين فاضت روحه خوفا من النار بعدما صلى خلف والده دون علمه، وقد كان يتحرى ألا يقرأ بآيات العذاب أمامه لأنه كان يخشى عليه. ثم لما وصل والده إلى قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، سمع أهل الدار سقطة ثم ما إن انتهوا من صلاتهم حتى وجدوا عليا قد مات. وهذا كثير، ربما تقرأه أيضا في كتاب التوابين لابن خدامة عن حالات كثيرة كانت في ضلال ثم وافق أن سمعوا آية من كتاب الله عز وجل، وكان القلب مهيئا لهذا السماع متشوفا لأن يتقرب من الله عز وجل، فبعضهم سمع آية فمات، وأمر ذلك كثير. وهذه السورة تبدأ بثلاث آيات إجابة لأهل الوجودية وأهل العدمية والدهرية كذلك، وهي أفكار منحرفة ظهرت في البشرية قديما وعاد الحديث، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختفت فترة ثم عادت في عصرنا هذا متجليا لما حدث لأهل الإسلام من إسكات. ولو أن أهل العلم أطلقت ألسنتهم سواء لسان الكتابة وهو القلم أو لسان البيان فما كان لهؤلاء أن يتكلموا أبدا، وقد كان علماء هذه الأمة في كل عصر أهل الرد والبيان والإنكار على أهل الشبهات، حتى كان الفلاسفة يدعون على ابن تيمية في في عصره في الموت لأنه أعجزهم عن رد حجته ومنطقه، وقد كانوا يقرون أنه أفصح بهم منطقا وإن كان علم المنطق قد خرج من ذلك، بل وحديثا أهل بلاد أوروبا يدرسون فلسفة ابن تيمية ومنطق ابن تيمية لأنه أفضل وأفصح من فلسفة أرسطو ومنطق أرسطو الذي أسس المنطق وساهم في الفلسفة. بغض النظر عن ذلك، لكن هذه الدعوة لماذا كل مرة تتجدد؟ لماذا هناك إلحاد في ديار المسلمين؟ أوليس الإسلام قد بين الأمر؟ نعم، لكن المسلمين يعيشون في غفلة وسفرة ويبتعدون يوما بعد يوم عن كتاب ربنا تبارك وتعالى وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن بيان الحق على ألسنة المعلمين الناصحين الربانيين من هذه الأمة. فلما ابتعدوا انتكسوا، فلما انتكسوا تلاعب بهم الشيطان حتى صار يبين لهم أن من الحكمة أن تتدبر هل الكون إله، ومن الحكمة والعلم أن تتدبر وأن هذا الإله تواصل مع خلقه، وهكذا. بعدما كانت هذه الأمور ثابتة، العقل الصريح لا يستطيع أبدا أن يتكلم فيها، أمور بدهية يعجز الإنسان عن مجرد التفكير في أمر بدهي. ترى الشمس أمامك، فهل من العقل أن تقول هذه الشمس؟ ما أحد يفكر هذا، صحيح؟ فكيف يفكرون هل الله موجود أم لا؟ بسبب هذا القيام والتبعد. ثلاث آيات فقط في أول سورة الإنسان ترد على كل هذه الأفكار، ترد على الوجودية العدمية، ترد على المادية الطبيعية، ترد على الدهرية، ترد على كل هؤلاء. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا كسؤال تقريري تحول لقد؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الكل يقر ذلك أنه وجد بعد أن كان عدما، لم يكن قبل ذلك شيئا مذكورا. وطالما لنا أول وهو آدم عليه السلام، فآدم كذلك كان عدما لم يكن شيئا مذكورا. إذن جنس البشر كانوا قبل آدم لم يكونوا شيئا مذكورا، عدما، كانوا عدما والعدم لا شيء. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لهم خالق وموجد، إذ أنه يستحيل عقلا وفطرة ونقلا أن يكون الإنسان هو المنشئ لنفسه أو أن ينشأ من العدم. وهذه الحجة التي لاحظها الله تبارك وتعالى في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه ثلاثة، لكن المنطوق اثنان. لماذا؟ لأن الثالثة ستهزم على عقلك بعد المقتل. أم خلقوا من غير شيء؟ يعني من العدم. تقول كيف العدم صفر؟ صفر هذا قابل أن ينتج ولو جزء بسيط، كسر بسيط، أي جزء ولو ذرة، صفر، ما في شيء، يستحيل أن ينتج أي شيء، صحيح؟ طيب، ده العدم. أم هم الخالقون يعني لأنفسهم؟ تعلم معنى هذا؟ إنك حتى تخلق نفسك تكون موجود قبل أن تكون موجود، يعني تكون الاثنين في وقت واحد، عدم وموجود، هذا مستحيل عقلا، صح؟ عشان تقدر تنشئ نفسك فنفسك اللي مش موجودة موجودة، هذا محال، صحيح؟ بطلت نفسك، بطلت هذه وبطلت هذه، بقي أمر واحد لم يتكلم الله عز وجل به لأنه الأمر العقلي الفطري المنطقي، وهو أن للخلق موجد خالق هو الله تبارك وتعالى. إذن أم خلقوا من غير شيء؟ محال. أم هم الخالقون يعني لأنفسهم؟ محال. إذن لهم خالق هو الله تبارك وتعالى. فإذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قلت نعم قد أتى. إذن فمن الذي أنشأه من العدم؟ الله تبارك وتعالى. هذه أول الحجج. فلماذا خلق؟ تعلمون الأبيات التي تحولت إلى أغنية قبل ذلك: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أوصلت قدامي طريقا فمشيت. هذه الأغاني عدمية تتكلم عن أن الإنسان هذا لا يعلم من أين أتى، لا المصدر ولا الحكمة من الوجود ولا الهدف في هذه الحياة ولا ما بعد الحياة، كأنه يبطل الدين كله. لكن هذه الآيات تنقض هذا الفكر فيقول إنا خلقنا الإنسان علمنا من أين مصدر الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا من نطفة أمشاج نبتدي من نطفة أمشاج يعني خليط هي نطفة مختلطة من مني الرجل ومن بيضة المرأة أو من ماء الرجل وماء الرمح وقد علمنا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقدر الحكم حتى يخرج لهذا ذكرا وهذا أنثى حتى اختبره اليهود في ذلك فجاء جماعة من اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا النبي لأنها من خفايا قلوبهم فسألوه عن كيف يذكر المولود وكيف يؤنث وعن البرق أو الرعد وعن ما الذي حرم إسرائيل على نفسه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام اشتكى من عرق النساء وهكذا ضبطها ولا تختص بالنساء بل هو مرض يصيب الرجال والنساء عرق النساء فحرم على نفسه ألبان كذا وكذا يعني من الإيمان وأما الرعد فهو ملك في السماء مع بيده إخراق يزجر به السحاب يسوقه فصوت الرعد صوت الزجر زجر السحاب أما الثالثة وهي التي أعجزت علماء الطبيعة والبيولوجيا في هذا العصر إذ أنها من الإعجاز النبوي لأن هذا لم يكتشف إلا في الحقبة الأخيرة في العصر الحديث بعدما تطورت التقنيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء الأنثى ذكر وإذا على ماء الأنثى ماء الرجل أنثى ظاهرها عند العرب مفهوم لكن ببساطة لكن لما عقد العلم صارت أعجز يعني الظاهر إن إذا غلب كان ثم مصارعة بين النوع المميز للذكر والأنثى إذا غلب النوع المميز للذكر يذكر وإذا غلب النوع المميز للأنثى يؤنث هذا على ظهره بسيط لبسط أو لبساطة العلوم حينئذ وبساطة ثقافة العرب لما تعقدت العلوم اكتشفوا أن كل إنسان يحمل نوعين مميزين يورثهما لمن بعده فليمثلوا وهذا ظهر عند الغرب فبالتالي الرموز أجنبية بيمثلوا للنوع المميز للذكر إكس واي الواي هو المميز للذكر والمرأة إكس إكس فكل واحد عنده إكس مشترك والمميز واي عند الذكر إكس عند المرأة اكتشفوا إن يحدث انقسام تتحرك كل واحدة الأنثى إكس وإكس والواي إكس والذكر إكس الواحد وواي خلاص؟ وتبدأ بقى إيه المغالبة أيهما يخترق البويضة فتتصارع النوع المميز للأنثى مع الذكر فإذا على يعني غلب وعلى بمعنى الغلبة والنصرة في مثال عربي أيضا فإذا على المميز للذكر فاخترق هو البويضة البويضة إكسات بس فلو دخل واي أخذ إكس منها بقى إيه؟ ذكر إكس واي بقى ذكر ولو دخل إكس مع إكس اللي هو أصلاً يبقى أنثى هذا العلم المعقد لم يكتشفوه إلا في الحقبة الأخيرة من هذه السنوات وبعد علوم متطورة أثبتوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أثبتوه بعد أعوام شاقة من البحث العلمي خلاصة الأمر أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ربنا تبارك وتعالى مجملا كحال كثير مما ورد في القرآن من العلوم وجاءت السنة تفصيلا لهذا المجمل إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني مختلطة إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبي تليم هذا إجابة للسؤال لماذا أنت موجود في هذه الدار نبي تليم نختبره نمتحنه لماذا؟ بالخير والشر نمتحنه في التكاليف الشرعية في الأوامر والنواهي فإذا كان الإنسان مستجيبا لأمر ربه تبارك وتعالى خاضعا لسلطان ربه عز وجل فهو من الناجحين في هذا الاختبار ومن الراجين عفو الله العزيز الجبار. وأما إن كان الإنسان غير ذلك فانحرف لهواه وتسلط عليه شيطانه فهو من الذين زلوا بأنفسهم في بركات الجحيم عافانا الله تعالى. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. لماذا؟ ولماذا ختمت الآية بهذا؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان وهيأ فيه ما يعينه على التمييز بين الصواب والخطأ حتى يعينك على النجاح في الاختبار. نبت به فجعلناه، نبت به بالأوامر والنواهي فجعلناه سميعا بصيرا، لأن المعلم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل هذا ليست له آلة لتمييز الصواب من الخطأ ولا الانصياع لأوامر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليش هذه الرسالة؟ سمع بصر فؤاد. قال: وهذه مستقبلات العلم في الجسد، نحن لا نتعلم إلا من خلال هذه الأمور، السمع والبصر والفؤاد بالتدبر والتعلم. فكلما تدبر الإنسان بقلبه اكتشف أمورا من العلم، وكلما استمع لعلوم الآخرين اكتسب أمورا من العلم، وكلما قرأ أو شاهد بعينيه اكتشف أو اكتسب أمورا من العلم. فلذلك فجعلناه سميعا بصيرا، لأن هاتان الاثنتان مرتكزا التعلم دون الأصول، وليس الجميع على القدرة الكافية للتعلم عن طريق التدبر، إنما الاشتراك بين الجميع السمع والبصر، محاضرة، قراءة كتاب، برنامج، في مجلة، أي كان. إذن الله تبارك وتعالى جعل الاختبار وأعطانا أدوات للنجاح في هذا الاختبار، ثم بعد ذلك أعطانا الإعانة الربانية: إنا هديناه السبيل ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. قال ابن عبد البر: الفطرة هي السلامة والاستقامة والاستعداد لقبول الحق. وهذا من أرشى تعريفات الفطرة، وإن كانت كثرت فيها التعريفات: السلامة والاستقامة والاستعداد. بعض قال الفطرة هي الإسلام، وهو مرجوح للرد عليه بكثير، لأن أطفال المشركين أو الكفار مختلف إذا ماتوا على في طفولتهم، مختلف في أمرهم، ما بين أنهم من أهل الاختبار يوم القيامة، ومن أين هم من القول بأنهم يتبعون الفطرة إلى آخره. فليس هناك قطع في هذا المعنى، إنما المعنى السلامة والاستقامة والاستعداد لقبول الحق، مستعدين لقبول الإسلام، في تهيئ نفسي لقبول الإسلام للإنسان الذي لم يتلوث بأثار مجتمعه، بالوالدين والمدرسة والبيئة والمناخ والجيران، كل هذا يغير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه، أو المجتمع يرى الأب والأم، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ولم أقل إسبران، لأن الإسلام مناسب هذا الوقت لا يحتاج إلى تكلف، إنما دول يحتاج إلى تكلف. إذا في ثم رواية رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه لنفس الحديث: ما من مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. يعني تفضل الفطرة هي الموجهة وهي الحكم الأساسي في الإنسان على الفطرة، ما نحكم عليه بكفر، ما نحكم عليه بإيمان، ما نحكم عليه بأحكام، حتى يعرب عنه لسانه. ومعنى الإعراب أن يأتي بمكنونات النفس، الأمور الداخلية يعرف يعبر عنه كويس. ولذلك الله عز وجل تكلم عن ميزات نساء الجنة فقال: عروبا أطرابا. عروبا المرأة العروب هي التي تأتي بأفضل الكلمات من الغسل تعبر بها عن حبها لزوجها في الجنة، تمام؟ فإذا حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى هو يوصف لك بيعتقد إيه وما بيعتقدش إيه، بيدين بإيه وما بيدينش إيه، بعد ذلك تأتي الأحكام الشرعية. قبل ذلك لا أحكام، وإنما أحكامه ليست مستقلة، إنما أحكام للتبعية، أحياناً لتبعيه لأبيه، فنقول فلان نصراني، هذا فلان نصراني لأنه والده نصراني، يهودي لأنه والده نصراني، أو أحياناً تكون التبعية للدار إذا جهلنا الوالد وغير ذلك، كانت الديار الإسلامية فهو مسلم، كانت الديار غير ذلك فهو تبع له، وهذه أحكام شرعية عقدية فقهية مشهورة ومنشورة في الكتب. لكن نخرج من ذلك أن الله عز وجل هيأنا داخلياً للاستقامة. إنا هديناه السبيل، دلنا والهداية دلالة، إنا هديناه السبيل كقوله تعالى وهديناه النجدين. هديناه النجدين أرجى التعريفات أو أرجى توضيحات المعاني بسطة، قوله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هداه الخير والشر، يعني دله على كيفية معرفة الخير والشر. إن هديناه السبيل يعني الطريق الموصل للجنة بمعرفة ما يرضي الله وما يقضي الله تبارك وتعالى. إذن إن هديناه السبيل، فإذا اهتدى للسبيل فمشي عليه أو مشى عليه فهو شاكر، إما شاكر يشكر نعم الله ويظهر ويعلن بأن الله تبارك وتعالى هو سيده ومولاه وإلهه الذي خلقه ويدين له بالولاء التام ولأتباعه بالولاء التام ولمن عصاه بالبراء التام أو لمن عصاه مؤمنا بولاء على قدر إيمانه وبراء على قدر عصيانه. فهذا الشاكر، الشاكر هو الذي يستغل كل نعم الله عز وجل في طاعة الله، يستغل الحواس في طاعة الله، ويستغل البدن في طاعة الله، ويستغل المال في طاعة الله، ويستغل المكتسبات في طاعة الله، ويستغل الأولاد في طاعة الله، ويستغل الأهل في طاعة الله، وكل أمر عنده مهيئ لأن يتحول إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الشاكر التام، لكن هذا غير موجود، هذا غير واقعي. لماذا؟ كل ابن آدم خطأ. إذا من جاهد أن يكون هذا الشاكر فهو الذي أراده الله تبارك وتعالى. لأن يعني ما ينبغي أن ترى الأمر بعين واحدة، تجمع الأدلة جميعا، كل ابن آدم خطاء وإما شاكر وإما كفور. إذا ليس المراد أن ترى إنسانا على هيئة أو في صفة ملائكة، لا، إنما إنسان على صفة إنسان صالح فقط، ومعنى ذلك أنه يخطئ لكنه يسارع للتوبة. إما شاكراً مستجيباً ممتثلاً لأوامر الله تبارك وتعالى يتبع العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يأتي القسم الأصل وهو القسم الذي انحرف عن السنة. ولذا قال أهل العلم كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبيل، لقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولعامة المؤمنين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا السبيل المعرف بأن، قالوا أن للعهد الذهني، يعني تستدعي السبيل الذي أراده الله، لأن ثم سبل ولا تتبعوا السبل، إذا ثم سبيل معهود، السبيل الذي ينجي هذا المعهود، وسبل أخرى سبل ضلال، طرق للضلال كثيرة. إذا سبيل واحد للنجاة وسبل للضلال. إن هديناه السبيل، السبيل إذا سبيل ماذا؟ الهدى والحق والنجاة، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا هو السبيل الذي أراده الله تبارك وتعالى. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وما أكثر الكفر، وليس المراد هنا مجرد الكفر الاصطلاحي العقلي اللي هو ترك الملة، إنما كثير من المؤمنين يكفر نعم الله، لأن أصل الكفر التغطية. ولذا المزارع أو الفلاح في اللغة اسمه كافر، لماذا؟ لأنه يكفر البذرة، حتى سميت الكفور كفورا لأن الأصل أنه لا يسمى كفرا إلا ما كانت له أشجار تغطي منظر المنازل أو البيوت، تعدى على الطريق فتلاقي أشجار كثير تحجب رؤية المنازل، هذه اسمها كفر، هذا المكان اسمه كفر لأنه مغطى لا يرى. ومن هذا اشتق للكافر الذي جحد الإيمان بربه تبارك وتعالى اسم الكفر، لأنه يجحد نعم الله ويظهر العصيان، يظهر أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين أنا. ولذلك أصل كفر كفار قريش لأهل الجاهلية أنهم أبوا لسيادتهم، أبوا أن ينصعوا وأن يظهروا الإذعان والخضوع لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الدين صراحة يسوي بين العبد وبين السيد، بل ربما أعلى قيمة بلال العبد على قيمة أبي جهل الذي هو من سادات قريش بإكرام ربه له لأنه أتقى منهم. لذلك قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن اختصار هذه الآيات الثلاث أنها بينت لنا من أين جاء الإنسان مصدره، ولماذا يعيش على هذه الدنيا، وأي هدف هو له، وما مصيره بعد هذه الدنيا. علم الإنسان قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علم أنه في هذه الدار ليس يعيش بلذات نفسه ولا لمتاع نفسه، وإن كان كتب له حظ من ذلك من مباحات هذه الأمور، لكنه ليس هدفه، إنما إعانة، حتى المال ليس هدفه، إعانة من الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث: إنما أنزل الله المال ليعبد في الأرض، يعني ليعبد الله بالمال في الأرض. فلذلك كل أمر استغلمته لطاعة الله فهو من الشكر، حتى كل شعور لله فهو من الشكر، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. اعمال آل داود شكرا، اشكر الله تبارك وتعالى، قراءة القرآن شكر، ذكر الله شكر، تعليم الصبيان الصلاة شكر، نشر العلم الشرعي شكر، نشر القيم الأخلاقية في مجتمع مهدد للانحلال شكر، إعلاء كلمة الحق شكر بأدبها وفي وقتها ولأهلها شكر، كل ذلك من الشكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.